قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. خلاص كده الكلام خلص؟ قال لك لا، تعال اقول لك احسن حاجة تعملها في اليوم ده وافضل حاجة تقولها في اليوم ده. قال لك ايه؟ قال لك: وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي. كل الانبياء، ايه ده؟ افضل حاجة قالها كل الانبياء: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الدعوة دي افضل دعوة وافضل ذكر تقوله في يوم عرفة، ودي افضل ذكر على الاطلاق في كل ايام حياتك. تقول لي ليه ده افضل ذكر؟ اقول لك: لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا افضل الذكر لا اله الا الله. اتنين، لان دي افضل كلمة وافضل ذكر، مش النبي بس قالها، ده النبي وكل الانبياء. تخيل انت بتقول ذكر كل الانبياء قالوه قبلك، تخيل انك بتتعبد بربنا بعبادة كل الانبياء عملوها. ده مش كل الانبياء عملوها، ده افضل حاجة الانبياء كلهم عملوها ان هم قالوا الذكر ده. ثلاثة، خد الحديث ده هدية يا عم. قال صلى الله عليه وسلم: اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا اله الا الله خالصا من قلبي او نفسي. ايه بقى خالصا من قلبي او نفسي دي؟ ما هو ياما ناس كتير بتقول لا اله الا الله بس ما بتعملش بيها، كلمة وخلاص. لا اله الا الله معناها لا معبود بحق الا الله. يعني ايه؟ يعني ما تدعيش حد الا ربنا، وما تستغيث بحد الا ربنا، وما تطلبش المدد من حد الا ربنا، وما بتسبحش لحد الا ربنا، وما بتعملش نذر لحد الا ربنا. هو ده كل عبادتك لربنا. قل ان صلاتي ونسكي، الذبح يعني، والنسك اي نسك بتعمله، هدي، اضحيه، اي شيء. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي كل حياتي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. يبقى دول ثلاث حاجات من فضائل لا اله الا الله: افضل الذكر، اتنين ده ذكر كل الانبياء ذكروا قبلك، ثلاثه تبقى اسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. عارف لما تقول الذكر ده، ودي سنة مهجورة النبي أمرنا بها ان احنا نقوله، كان من هدي النبي ان كان بيقوله بعد الفجر وبعد المغرب 10 مرات الذكر ده: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بس انا هقول لك الافضل من كده في الثواب، قول 10 بعد الفجر وبعد الصبح، وقول 10 اللي بعد المغرب، فضلهم كبير قوي. يكتب لك 10 حسنات وتغفر لك 10 سيئات وتترفع 10 درجات، وتبقى في حرز من الشيطان يومك كله أو ليلتك كلها، وتبقى زي اللي أعتق نفس من ولد إسماعيل برواية البخاري، وفي رواية صحيح مسلم 4 أنفس من ولد إسماعيل. بس لو قلت الذكر ده 100 مرة في اليوم، إيه اللي يحصل لك؟ خد معاك يا عم الـ5 حاجات دي، تكتب لك لما تقولها 100 مرة مع أذكار الصباح، تكتب لك 100 حسنة، ويتغفر لك 100 سيئة، وتبقى كمان أعتقت 10 أنفس من ولد إسماعيل، أعتقت 10 رقاب. عارف يعني 10 رقاب؟ ما أنت لما بتعتق رقبة واحدة، سبحان الله، يمكن الرقبة دي تبقى هي فكاك رقبتك أنت من النار يوم القيامة، وتبقى في حرز من الشيطان يومك كله. طب واخر هدية لما اقولها 100 مرة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: ولم يأتي احد يوم القيامة بافضل مما جئت به الا احد قال مثلك او زاد عليه. يلا يا جماعة نتواصل ان احنا نقولها كل يوم 10 مرات بعد المغرب و10 مرات بعد الصبح. يلا يا جماعة نتواصل ان احنا نقولها كل يوم 100 مرة مع اذكار الصباح، عشان تقعد يومك كله في حرز من الشيطان. يلا يا جماعة نتواصل نقولها كل يوم 100 مرة، ويوم عرفة لا قولها 100 200 500. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.